بين سيد علي يقول لك انا كنت مع الثوره وكنت اول واحد بقوم بالثوره اول واحد قلت دي ثوره وقلت انا مع الثوار وكده زي ما حسني مبارك قال لك انا كنت من اول المؤيدين للثوره. طب امال لو حسني مبارك مؤيد للثوره امال احنا كنا بنعمل ايه؟ امال مين كان معارض؟ امال مين موت الناس؟ لما الضباط اللي متهمين بقضيه قتل المتظاهرين بيطلعوا براءه ومين موت الناس؟ في يا جماعه مش عارف انا معلش حركت كده بس يعني عايز الشيء بالشيء يذكر يعني في وزير لا يعني لا يعني ما فيش كلمه تطلق عليها غير كلمه برنس وزير الداخليه السابق منصور العصام طلع في تصريح كده وهتلاقوه على النت قال لك الناس ماتت مش من رصاص الميل كان مع لقاء مع عماد اديب قال له منين او منين يا فندم قال له من النبل قال له اه النبله قال له اه النبله النبله هي اللي بيستخدموها في المقاومه مقاومه الانتفاضه الفلسطينيه يروح جايب النبله كده ويطبع في حته حديده وبكاوتش متين شويه يروح هوب في له قدام يروح يموت. هل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ وزير كان وزير الحمد لله يعني يقول لك الناس ماتت من النبله فعايز اقول لك كلمه كده بس مش هينفع ماشي. محمد محي بيقول هو يوفنتوس وروما خلص كام؟ والله يا محمد اخر حاجه يعني انا شفتها قبل ما اطلع البرنامج كان 3-0 لليوفنتوس مش عارف هل زودوا الجرعه ولا لا ولا ايه اللي حصل مش عارف. نعمل ريفريش وفاء بتقول والنعمه انت اللي زي السكر يا مصطفى وانا ما بحبش الكوره بس بحب اتبع البرنامج بتاعك اتابع البرنامج بتاعك والله يا وفاء يعني مش لاقي كلام اقوله والله العظيم بجد والله يعني يعني حاجه يعني انا اشعرت. احمد يبيان يا احمد يبيان كنت فين يا احمد والله كنا مستنيين كنا مستناك. مساء الخير عليكم يا حلوين عاملين ايه يا اجمل كيكاويه ومنور يا مصطفى وشفت الريال كسب وقطعهم اهو احنا جامدين قوي يا ريا يا اسمها ايه يا رياوي يا جامد حلوه رياوي حاجه يعني يعني مبروك للريال وهارد لك لبرشلونه. انا ولا ريالي ولا برشلوناوي يعني فاهم عشان ما حدش يعمل كده. انا بتفرج على اوروبا عارفين انا بتفرج على الدوريات الاوروبيه اي ماتش اوروبي ما ببقاش يعني قاعد كده ومفنجل عينيا ببقى قاعد وفاتح بقي ومفنجل عينيا بفتكر البرنامج الاعلان بتاع كوكولا اللي هو بتاع من نفسين بيشجعوا واحنا معاهم والكلام ده. انا بقى يطلق عليا ايه اجي مثلا صوره كده وانا مبرق المبرقين بيشجعوا واحنا معاهم فانا بفكر لنفسي كده ببقى يعني اللعب بتاع اوروبا ده لعيبه نوصل زيهم وبعد كده ناخد الفلوس اللي احنا عايزينها فده اللي انا بتمناه يعني من الناس ويا رب يعني تبقى حاجه زي كده. المهم نعمل ريفريش تاني اخد ريفريش خلاص وقت البرنامج. طيب نروح لفاصل او ماشي انا هضطر عشان خلاص الوقت سرقنا. انبسطت جدا ان انا كنت معاكم والله لسه في اخبار لسه ما كملناهاش. انبسطت زي ما قلت لكم انبسطت جدا ان انا كنت معاكم في الساعه دي ويا رب ان انبسطنا فيها وضحكنا وهزرنا وعرفنا اخبار كرويه واتكلمنا بره برده كوره كده لمده 15 دقيقه كده. يا رب ان شاء الله ابقى عند حسن ظنكم ويا رب تكون الاغاني عجبتكم وفي اغاني ان شاء الله جايه برده جديده تعجبكم ان شاء الله وفي بحث دائم على الحاجات دي زي ما قلت لكم ان جي او فرح ابعتوا لها ريكورد بصوتكم عشان تقولوا الكريم كل سنه طيب وان جي ابعتوا لها فيديوهات ليكم بتقولوا فيها الكريم كل سنه طيب. عايزين نعمل مفاجاه جامده جدا لكريم ويتفاجئ ان هو يشوف مثلا عدد مهول من الناس بعتي له فيديوهات بيقولوا له كل سنه طيب يا كريم. يعني دي حاجه تبقى حلوه جدا وتفرح اي واحد فينا ان هو يشوف الفانز بتوعه متابعينه بيقولوا له كل سنه طيب صوت وصوره ودي اعتقد انها ما تبقاش حصلت كتير. وفي اخر كلمه بحب اقولها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.